اللحية تدرك على صفة الله لها، والشارب يؤخذ منه ويترك منه أصوله فقط، ويؤخذ ما زاد عن الشفة العليا، والله تعالى أعلى وأعلم. هناك يقصرها العلماء الذين يظهرون إلى الناس كالمفتي والشعراوي وغيرهما. طبعا ليس هؤلاء بحجة على دين الله عز وجل، فهؤلاء لا شك أنهم مخالفون بحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين وفروا اللحى، وهم متأثرون بعصرهم. ورأيت بعض الناس يحتفظ بصور آبائه وأجداده، وهذا حرام طبعا، لكني أذكره لفائدة أخرى. فرأيت مثلا صورة الأب فيها شيء من اللحية ولكنه قليل، وصورة الجد فيها لحية أكبر ولكنه يأخذ منها شيئا ما، وصورة الجد الأكبر بلحية كاملة. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه خطوات الشيطان. فالشيطان دخل للناس شيئا فشيئا حتى أقنعهم بأن يحلق الرجل لحيته، فأصبح وجه الرجل كوجه المرأة تماما، لا فرق بين وجه الرجل ووجه امرأته. فما أصبح الرجل يشعر بأدنى حرج أن وجهه يلمع كوجه امرأته. فربنا يقول: وليس الذكر كالأنثى، ويقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ويقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة، ولا المرأة أن تتشبه بالرجل. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المتخلف والمرأة المسترجلة. فالمرأة التي تعمل حركات مثل حركات الرجال وتتشبه بالرجال في طريقة كلامهم أو في ملبسهم، هذه ملعونة على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرجل المتخنف الذي يلبس مثل ملابس النساء ويتشبه بالنساء في مشيتهم أو في ملبسهم أو نحو ذلك، أو يرقق صوته أو يتميع في حركاته وكلامه، هذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحلق اللحية حرام، وتقصيرها أيضا حرام، وإن فعله هؤلاء المشاهير كما قال السائل في سؤاله. يقول: ما الطريقة المثلى لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يقصد في هذا الأمر كما قلنا أن تترك لحيتك على خلقة الله لها. من خلق الله لحيته طويلة تركها كذلك، من خلق الله لحيته صفراء حمراء سوداء بيضاء، أما البيضاء فإنه يصبغها بالحناء، وأما غير ذلك فإنه يتركه على خلقة الله تبارك وتعالى. أما التي عليها الشيب فيصبغها بالحناء، وأما غير ذلك فيتركه على خلقة الله لا. من الناس من خلق الله شعره ناعما، ومنهم من خلق الله شعره كثا أو خشنا، يرضى بخلقة الله له ولا يتمنى ما فضل الله به غيره عليه. فكل واحد أعطاه الله خلقه سبحانه وتعالى، فيرضى كل منا بخلقته ولا يغير منها شيئا. يقول: احتاجت امرأة كانت جارة قديمة إلى مبلغ وقدره 150 جنيها، فعرضت علي بيع أسوانة البوتاجاز لهذا المبلغ، فلما علمت بذلك رفضت الشراء خشية الاستغلال، وأعطيتها المبلغ واحتفظت بالاسطوانة حتى ترد المبلغ إلي، وكان الموعد بعد شهر على حسب وعدها، يعني اعتبرتها رهنا، ولكن مضى أكثر من شهر ونصف ولم تأتي، ولا أعرف الآن سكنها الجديد، ولا يمكنني الاتصال بها، وأنا الآن في حاجة شديدة إلى هذا المبلغ، فلو أصبحت هذه الاسطوانة ملكا لي ويجوز لي بيعها مطلوبة؟ متوسط السعر للاسطوانة حاليا 175 جنيها، يجوز لك بيعها حتى ولو كنت أخذتيها كرهن فقط، فإن الرهن قد مضى موعده، ومن حق الراهن أن يبيع المرهون وأن يستوفي حقه فقط، وما زاد عن حقه فإنه يتصدق به على نية صاحبه إذا لم يعرف أين صاحبه. أما إذا عرف فلا بد أن يعيد الزيادة إلى صاحبها. احتجت الى دقيق بلدي للقيام بعمل الخبز الفلاحي في البيت، ولكن اعياني البحث عنه دون جدوى، فلا يتوافر في الاسواق الا الدقيق الزيرو، ودلني احد الاطراف من التوجه الى صاحب الفرن العام وان اشتري منه ما احتاج، فسالته كيف، فقال لي انه سيعطيك من حصه الفرن، وانا اسال الان هل يجوز لي الشراء منه نظرا لانه الوحيد الذي امامي ام لا يجوز؟ الظاهر انه لا يجوز. ما حكم حلق عانة الدبر؟ لا اعرف دليلا على حلق عانة الدبر، ولا ادري هل تسمى عانة او لا، يقصد الشعر الذي ينبت حول فتحة الشرج او فتحة الدبر، هل هو من العانة؟ لا اعرف دليلا على هذا، وكذلك لا اعرف دليلا على حلقه او ازالته. اذا فاتتنا صلاة المغرب ودخلنا المسجد والعشاء قد اقيمت، فاين نصلي اولا؟ فايهما نصلي اولا؟ نصلي المغرب. هل يجوز صلاة المغرب في جماعة؟ إذا أمكن أن تصلي المغرب في جماعة دون أن تشوش على أحد ودون أن تفتن أحدا من الناس في المسجد فلا حرج، وإذا وجدت أن صلاتك جماعة ستؤدي إلى فتنة فصلي ليصلي كل واحد منكم وحده المغرب، ثم بعد ذلك تصلون مع الناس صلاة العشاء. قرأت في كتاب أحكام النساء لأبي الفرج بن الجوزي وتصح إمامة المرأة للرجال في موضع واحد وهي في صلاة التراويح، فإذا كانت المرأة تحفظ القرآن والرجال لا يحفظون إلا أنها وراءهم لا يتقدمونها في الموقف وتتقدمهم في الأفعال، لا أعرف دليلا على هذا الكلام. وإذا صلت المرأة مع الرجال وقفت بعض صفوف الرجال، هذا صحيح، فإذا وقفت في صفوف الرجال كره ذلك ولم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها، وقال أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا تبطل صلاة من يليها. طبعا معروف أن هذا كلام من كلام المتمذهبة، ونحن إنما نعبد الله بالكتاب وبالسنة، فليست هذه نصوص الكتاب ولا نصوص السنة حتى نهتم بها هذا الاهتمام، وكلامه ككلام غيره من أهل العلم فيه الصواب وفيه الخطأ وفيه ما يقبل وفيه ما يرد، فما وافق النصوص قبل وما خالف النصوص رد، والله تعالى أعلم وأعلم. هل تقبل الصلاة في العمل؟ أما القبول فهي مقبولة، وأما الإثم فلا شك أن الإنسان الذي لا يصلي في المسجد وهو يسمع الأذان لا شك أنه يأثم على عدم إجابته للنداء. هل يقبل صيام المتبرجات؟ كذلك نفس الجواب، الصيام طاعة مستقلة وتبرجها ذنب تأثم وتتوعد بسببه، أما أنه يبطل صيامها بالكلية بسبب تبرجها لا شك أننا لا نستطيع الجزم بذلك، لأن الحجاب ليس شرطا في صحة الصيام، حجاب فرض شرعي مستقل والصيام فرض شرعي مستقل، فتفريطها في أحد الفرضين لا يعني أن الآخر لا يقبل بالكلية، أما أنه يؤثر في ثواب الصيام لا شك أنه يؤثر في ثواب الصيام، وقد لا يكون لصيامها ثواب وإن سقطت عنها فرضية الصيام، فقد لا تجد لصيامها ثوابا عند الله سبحانه وتعالى، وهذا نستفيده من مثل الحديث الصحيح الذي يقول فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فهذا ما فهم حكمة الصيام وما عرف فائدة الصيام، لكن لا نستطيع الجزم بأن من شهد شهادة زور أن صيامه باطل من أصله، لا نقول هذا. نعم، فالحديث فيه ترهيب للصائم من أن يقع في مثل هذه الكبائر حال صيامه، لأنه قد لا يجد ثوابا لصيامه وقد لا يكون لصيامه الكبير فائدة يعني من ثواب وفضل ونحوها، وقد يعني لا يقبل الله منه الصيام بالكلية، لكن هذا في علم الله لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يقول: هل حلق اللحية للأسباب التي في الدولة حرام ومعصية؟ يعني يقصد للأسباب الأمنية التي قد يقبض على كثير من الملتحيين بسببها. هذا ليس مبررا أبدا لأن يحلق الإنسان لحيته. ولا شك أننا لا نستطيع أيضا أن نعمم الحكم، نقول الذي لا يتحمل البلاء وخشي على نفسه أن يفتن في دينه فيجوز له حلق لحيته، لكن ليس مطلقا بهذه الصورة التي يريدها السائل أو يريدها بعض الناس. فيجوز لمن خشي على نفسه الفتنة أن يحلق لحيته إذا اشتدت الخطوب وكثرت الفتن وأصبح يقبض مثلا على الملتحين دون ضابط ولا رابط، خشي على نفسه الفتنة في الدين وأنه لا يتحمل الأذية التي يتعرض لها من يعتقلون أو من يسجنون، فيجوز له في هذه الحالة أن يحلقها مضطرا أو لخوفه من الفتنة، وبمجرد زوال هذا السبب عليه أن يعفيها مرة أخرى. ولكن ليس هذا هو الأفضل، بل الأفضل هو الثبات والظهور وأن يكون المسلم معروفا. وإذا أخذت مرة إن شاء الله في المرة الثانية ستعرف، وفي الثالثة ستكون معروفا أكثر وأكثر، فهذا أفضل من أن تحلق لحيتك وقد تتهم بسبب حلق لحيتك أن وراءك شيئا ما وأنك تخفي أمورا لا تريد أن تعرف بسببها. فلا حاجة لك أن تورط نفسك مثل هذه الورطات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالثبات والظهور والعلانية وإظهار عقيدتك ودينك والأفضل والأحسن والأقوى لإيمانك ولدينك والأتقى لربك سبحانه وتعالى، هذا ما أرتضيه للسائل، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: في المسجد عندنا في صلاة الفجر الإمام يدعو بعد القيام من الركوع في الركعة الثانية، ويأتي يوم الخميس ويقول هناك سجدة علشان إنها ردة الجمعة. هذا طبعا ليس صوابا، لا قنوته، وإن كانت بدعة القنوت في الفجر أهون من تلك التالية التي هي في فجر الخميس هو ردة الجمعة، فهذا ما أعرف عليه دليلا ولا دليل اصلا على وجوب التزام سجدة في صلاة الصبح يوم الجمعة، لا دليل على هذا. وإن كان قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورتي السجدة والإنسان في فجر الجمعة، فليس هذا معناه أنه يلزم على كل إباب أن يقرأ بهما. هذا وبالله التوفيق. يقول: عندما ماذا أفعل؟ لا تشاركه في هذه البدعة. عندما يموت أحد يقولون البقية في حياتك، هل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح وليس له معنى. يقول: أحيانا أركب الأتوبيس محطة أو اثنتين فلا أدفع، لأن الأتوبيس يكون عائدا إلى الموقف أو في بداية طريقه، فما حكم الإسلام في ذلك حيث إني أشك في أن يكون هذا سرقة؟ بل هو كذلك، والواجب عليك إذا نزلت مثلا قبل أن يأتيك المحصل دون أن تتهرب أنت طبعا، أما إذا تهربت أنت فتأثم ويلزمك أن تتوب إلى الله وأن تضع هذا المال في أي مصرف من المصارف العامة، أن تضعه في مسجد مثلا أو نحو ذلك. وليس معناه أنك تتعمد التهرب لتضع هذا المال في المسجد، لا، وإنما أقول لمن حصل له هذا فعلا، رجل تهرب يلزمه أن يتوب بالشروط الثلاثة: الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة في المستقبل، وأن يضع هذا المال في أي مصرف عام ينتفع به عامة المسلمين، أو أن يشتري به طابع من طوابع الدمرة ويقطعها، وبذلك يكون المال قد عاد إلى خزينة الدولة مرة أخرى، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: أحيانا قبل أن أنام تنتابني هفوة وكأني أتخيل أني أجامع امرأة، ولا يترتب على ذلك إلا انتصاب الذكر، فهل هذه معصية استغفر الله منها؟ لا يلزمك ذلك حفظك الله. عندما أشتم كافرا في غيابه هل يعد ذلك غيبة؟ لا يعد غيبة، فليس للكافر حرمة حرمة المسلم. هل آخذ على ذلك سيئات أم لا؟ لا تأخذ. يقول: هل من الممكن أن تلقي علينا خطبة أو محاضرة يكون عنوانها الولاء والبراء نظرا لأهميتها وخاصة في تلك الآونة؟ نسأل الله أن يعين على تحقيق مطلبك. يقول: ذات يوم استيقظت فلم أجد شيئا في ملابس الداخلية، ولكني بعد أن قضيت حاجتي وبدأت في الاستنجاء وجدت سائلا لزجا على عانتي، فغسلت ثم توضأت وذهبت لأصلي الفجر، فهل كان يجب علي الاغتسال أم أن ما فعلته صحيح؟ الظاهر أنه صحيح، فهذا السائل اللزج لا يلزم أن يكون منيا، وقد يكون شيئا آخر غير المني، والمني ليس لزجا بالصورة التي وصفتها، وإنما المذي هو الموصوف بتلك اللزوجة. فعلى كل، المني أبيض والمذي شفاف وليس له لون، فالتفريق بينهما ممكن. وأما اللزوجة فهذه صفة المذي، وأما المني فسائل ثخين أبيض وليس موصوفا بتلك اللزوجة التي تصفها أنت، فأنا أرجح أنه مذي. والمني معروف ويكون كثيرا ويخرج في دفقات ودفعات ويميل إلى البياض وله رائحة كذلك معروفة، فيمكن التحقق منه بهذه الأوصاف. أما ما ذكرته فيعني أميل إلى صحة ما فعلته. يقول: وإن كان يجب علي الغسل فهل يقبل الله صلاتي؟ من فعل شيئا بناء على اجتهاده وإن كان مخطئا فإن صلاته تكون صحيحة، ولا يلزمه إعادة شيء من ذلك، ويلزمه أن يصحح الخطأ بمجرد العلم بأنه أخطأ دون إعادة لما فات، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: عندما أسمع اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولكن عندما أسمع اسم أي نبي آخر أو رسول آخر فأقول عليه الصلاة والسلام، فهل هذا يعد تفريقا بين رسل الله وبين أنبياء الله؟ لا يعتبر هذا تفريقا، ولا تدخل في الآية لا نفرق بين أحد من رسله، لأنك ما فرقت في الحقيقة، والله قال: الله فضل، والله فضل بعض النبيين على بعض، فكون بعض النبيين أفضل من بعض هذا أمر معروف وأمر ثابت، ولكن نحن لا نفرق بين أحد من رسله، بمعنى أننا لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، حفظك الله. يقول: هل يجوز قراءة القرآن أو مسك المصحف وأنا غير متوضئ؟ يجوز إن شاء الله، وإن كان يجوز هل يقرأ، هل يقل أجرا عن المتوضئ؟ لا شك أن القراءة على طهارة كاملة أفضل من القراءة على طهارة من الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر. يقول: إذا كان هناك رجل ماتت زوجته وامرأة مات زوجها وكان لكل منهما بنين وبنات ثم تزوج هذا الرجل الذي مات زوجته تلك المرأة التي مات زوجها، فهل يجوز أن يتزوج بنات الرجل من بنات من بنين هذه المرأة؟ وما الدليل على ذلك؟ يجوز هذا الزواج ولا شيء فيه، فليسوا إخوة ولا حرج في هذا الزواج أبدا، إنما يحرم على أولاد كل من الطرفين الزواج بما نتج منهما معا فقط، لأنهم إخوة لهؤلاء من الأم وإخوة لأولئكم من الأب. أما زواج كل طرف بالطرف الآخر فلا حرج فيه أبدا، لأنهم ليسوا إخوة لا أشقاء ولا من الأب ولا من الأم. هل يجوز للمرأة لامرأة زوجها مسافر أن تبيع التلفاز بدون علمه لأنه يجلب عليها ضرر كبير؟ وإن كان لا يجوز فماذا تفعل؟ أما الجوال فالظاهر أنه يجوز لها أن تتصرف فيه دون علمه، ولكن عليها طبعا أن تتحمل النتائج. نعم، عليها أن تتحمل النتائج، وهي أعرف بزوجها، هي أعرف بزوجها، فإن كانت تأمن شره وتستطيع أن تدفع ضره فلا بأس إن شاء الله أن تتصرف في التلفاز ولو حتى بتكسيره، وهو أفضل، إن كسرته أو حطمته أو أفسدته فهذا أفضل من بيعه، لأن بيع التلفاز أيضا لا يجوز، فإذا هي أمنت شره وضره فلا حرج عليها إن شاء الله ما دامت تستطيع المواجهة والثبات. وأما إذا كانت تخشى على نفسها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: هل يجوز بقيامي بأداء العمرة لوالدي المتوفى بعد أداء العمرة عن نفسي في نفس العام، ولا أقوم بالعمرة عن نفسي في هذا العام والعام القادم أقوم بالعمرة عن والدي؟ لا حرج الظاهر على الإنسان أن يكرر العمرة في السفر الواحد، ولا أعلم دليلا للمانعين من هذا الأمر. ولا شك طبعا أن أجر العمرة الآفاقية أفضل وأعلى من أجر العمرة التي تؤدى من داخل الأرض المقدسة. نعم. فأما أنه ممنوع أن يكرر عمرتين أو ثلاثة في سفر الواحد، هذا لا أعرف عليه دليلا. وعليه فلا حرج أنه يعتمر عن نفسه ثم عن والده في نفس السفر، الظاهر أنه لا حرج عليه في ذلك. نعم. معروف أنه إذا أراد أن يعتمر مرة أخرى أنه يخرج إلى التنعيم لكي يحرم بالعمرة من ذلك المكان الذي أحرمت منه عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تعتمر عمرة منفصلة عن حجها في ذلك العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع. هل يمكن صلاة سنة الظهر 4 ركعات مرة واحدة؟ لا أعرف مانعا من ذلك، وإن كان الأولى والأفضل أن يفصل بين كل ركعتين بتسليم. هل يجوز يعني ركعتين ركعتين، هل يجوز دخول النصارى المسجد لقضاء الحاجة؟ طبعا ينبغي تنزيه المساجد عن ذلك، وإن كنا لا نعرف دليلا يمنع من دخول المشرك المسجد. لكن إذا نظرنا في سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما وجدنا أنه يمكن مشركا من دخول المسجد مختارا معززا مكرما، وإنما كان أحيانا يدخل المشرك المسجد مقيدا وأسيرا، ويربطه مثلا في سارية المسجد لكي يشاهد عزة الإسلام ومناسك المسلمين بحيث يتأثر بذلك ويكون سببا في دخوله الإسلام. أما أن يدخل المشرك المسجد مختارا معززا مكرما دون منكير فهذا ما نعهده أبدا في سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فعليه لا ينبغي أبدا أن يمكن نصراني أو يهودي أو وثني من أن يدخل المسجد لمجرد أن يصل إلى دورات المياه لقضاء حاجته. تقول أو يقول لي ابنة أخ وهو متوفى، وهي تقيم مع والدتها في الريف، وقد دعيت لكي أحضر حفل زفافها، وفعلا حضرت الزفاف وعقد القران، ووجدت في الزفاف مخالفات تغضب الله، فتركت الزفاف وانصرفت. هل هذا خطأ مني أم صواب؟ بل فعلت خيرا، حفظك الله وسددك وأيدك. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يجيب الدعوة، كان يجيب الدعوة، وقال: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وكان إذا ذهب إلى مكان ووجد فيه منكرا فإنه كان لا يدخله صلوات الله وسلامه عليه، حتى بيته دخل مرة على عائشة رضي الله عنها فوقف عند الباب وأبى أن يدخل الحجرة، فقالت: أتوب إلى الله وأستغفره، ماذا أذنبت؟ فقال: تلك التصاوير، تلك التصاوير. وكان في بيتها سهوة قد سترت قراما، سترت هذه السهوة بقرام أي بستارة وفيها صور، فأبى أن يدخل حجرته صلوات الله وسلامه عليه حتى شق هذا الستر. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين منبوذتين طوفآن. فالصور يجب إتلافها، والمقصود هنا بالتصاوير صور ذوات الأرواح كصور الآدميين والحيوانات والطيور والأسماك والحشرات، فهذه لا يجوز إبقاء صورها، فوتوغرافية كانت أو باليد أو بأي وسيلة صورت، لا يهمنا كيف صورت الصورة، يهمنا أنها صورة في النهاية. فأي صورة لذوات الأرواح يحرم إبقاؤها في البيت، ولا يجوز إبقاؤها إلا بعد تقطيعها وإتلافها وتمزيقها. وكذلك أذكر أن الإمام أحمد روى حديثا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعاه علي رضي الله عنه إلى بيته، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووقف عند باب البيت ثم رجع، فانطلق خلفه علي رضي الله عنه وقال: لما رجعت يا رسول الله؟ فقال: في بيتكم تصاوير، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو بهذا المعنى. فالشاهد أن المسلم إذا دعي إلى حفل لزواج أو غيره ووجد فيه منكرات، فعليه أن يرجع من عند الباب، وألا يدخل هذا المكان الذي فيه آلات العزف أو المغنيات أو المغنون أو الراقصات أو نحو ذلك، أو اختلاط الرجال بالنساء. عليه أن يعود إذا أجاب الدعوة فقد أطاع الله، وإذا رجع أيضا دون أن يدخل بسبب المنكرات فقد أطاع الله، فقد أحسن السائل في الأمرين، أنه ذهب فقد أدى ما عليه من صلة الرحم، وفي نفس الوقت أنه لم يحضر تلك المخالفات وانصرف عنها، فجزاه الله خيرا كثيرا عن صلة رحمه وعن ثباته على دينه. يقول هذه السيدة نفس السائل: زوجة أخي المتوفى حضرت منذ فترة إلى القاهرة لزيارتنا، وبعد أن انصرفت وجدنا أشياء في المنزل مختفية وزوجتي شكت فيها، فتركنا الأمر لله. وبعد فترة بحوالي عام أو أكثر بقليل ذهبنا إليها في البلد فوجدنا هذه الأشياء موجودة لديها، فهل ممكن أن أسترد هذه الأشياء بدون علمها أم ماذا أفعل؟ وجزاكم الله كل خير. اختفت أشياء من البيت، يعني أن هذه المرأة كأنها هي سرقت. إذا تأكدنا أن الأشياء لنا جاز لنا أخذها ولو بدون علمها. يقول: يتحدث إلي بعض الناس أن السلفية مذهب. يا أخ الإسلام، السلفية مذهب بمعنى أنك تذهب إليه، نعم، فإن إن قصدت هذا المعنى فالسلفية مذهب قطعا، فكل ما ذهب إليه الذاهبون فهو مذهب، فمن ذهب إلى الخلفية فمذهبه خلفي، ومن ذهب إلى السلفية فمذهبه سلفي. فكونك